أوضح لنا طرق الدين التي ليس فيها ربا ولا شبهة، حيث أننا معشر المستدينين نحتاج للدين الكثير. أرشدونا جزاكم الله خير. نرشدك إلى أن تشتري وتبيع بالطريق الشرعي، لا تبيع بالطريق المعلم الربا. تشتري لأجل نسمونها الوحدة، تشتري لأجل لحاجتك ثم تبيعها لا بأس لأجل المعلوم. إذا كان الذي باعك باعك شيء عنده مقبول قد حازه، إذا هز المحيول عنده في حيثه، طبائق موجودة عند حافظ موجود، سيارة موجودة، ما يبيع شيء عند الناس، يبيع شيء عنده، ليس له يبيع ما ليس عنده. إذا كانت السيارات موجودة عنده، أكياس عنده في بيته في دكانه، أواني عنده، حبوب عنده، جارك عنه إلى أجل ثم تقبضها أنت، لا تبيعه عنده، تقبضها أنت أيضا، تنقلها من بيتك أو من دكانه أو بخارك، وتنقلها إلى السوق أو إلى بيتك أو إلى دكانك ثم تبيع المال. هذا هو طريق الشرعي. أما أن تشتري شيء عند الناس عند التجار ما بعد شراه، يبيع عليك شيء في الهواء ما بعد شراه ولا بعد، هذا ما يجوز. أو تشتري منه ثم تبيعه وعنده في الدكان، تبيع عنده ما غورته ولا حسته إليك، وهنا أن تباع السلاح حيث يبتاع حتى يأخذها تجار للحالي. وقال الحكيم لا تبيع ما ليس عندك. لما قال الحكيم الحزامي يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليهم ماذا فأشتريها؟ قال لا لا تبيع ما ليس عندك. فأنت تذهب أول تشتريها وتحوزها ثم تبيعها للناس، والمحتاج إذا اشتراها يقبضها ويحوزها ثم يبيع على الناس بعد ذلك حتى يكون المال قد قيد وقد قبض وقد انتقل من يد البائع إلى يد المشتري، فلا يبقى في غار ولا خطر ولا شيء. والمسلم إذا توقى الشر وتعرض الخير أعانه الله، لكن المصيبة يجازف ولا يبالي ولا يهمه الشر، هذه المصيبة. أما من يتحرى الشر يتحرى ما أباح الله له، فالعلماء موجودون بحمد الله يرشدون إلى الخير إذا سأل، ويحضر حلقات العلم مثل حلقات ويستفيد ويعلم غيره وينقل فائدة إلى غيره. وهكذا السلام، إذا بعد من ذمتك أصواء معلومة من الرز أو من الحبوب أو من الشعير أو من القهوة، أصواء معلومة أو كيلوات معلومة إلى أجل المعلوم بثمن يسلم لك في الحال، واشتري مني مثلا 100 صاع أمس بألف ريال، ألف صاع بكذا وكذا بعشرات آلاف ريال إلى أجل المعلوم، تعطيه إياه يسلم لك الدراهم حالا تنتفع بها، ويبقى هذا الحب أو القهوة أو الغيل أو السكر في ذمتك إلى أجل المعلوم، هذا يسمى السلف. فلا بأس بهذا، كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون في الثمار ساعة وساعتين التمر والحبوب وهكذا أشباهها. سمى السلم البائع يبيع من ذمته ويأخذ من المشتري دراهم معلومة يقبضها في الحال وينتفع بها يستجيب حاجاته، وإذا حل الأجل سلم لهما أثر في ذمته من حبوب من تمر وغير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.